ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لو أننا نادينا في جمع من الناس من المعوزين المحتاجين من الذين أصابتهم الفاقة واشتد فقرهم وصاروا في عوز شديد وحاجة ماسة، لو أننا نادينا في هؤلاء أن هناك من يعطيهم ما يحتاجون إليه مما يسد حاجتهم ويرد عوزهم ويغني فاقتهم ويجبر نقصهم ويخرجهم من ورطتهم، ماذا عساهم يفعلون؟ فريق من الناس اشتد عوزهم واشتدت حاجتهم، وهناك من يعطي، هناك من يعطي ما يحتاجونه، ماذا عساهم يفعلون إذا ناديت فيهم أن هناك من يعطي وأن الأمر لا يلزم منهم إلا أن يذهبوا إليه، إلا أن يتناولوا منه، ماذا عساهم يفعلون؟ اسأل نفسك هذا السؤال بجد، اسأل نفسك هذا السؤال بجد، بالمنطق والعقل والواقع والمشهود به سيهرعون فرادى وجماعات ويسرعون بناء على شدة حاجتهم وقمة فاقتهم وعلو وشدة فقرهم، لابد أنهم سيهرعون ويسرعون لينالوا ما يحتاجون إليه، ولعلهم لا يتوانون لحظة ولا يتأخرون ساعة، بل يسارع بعضهم بعض ويسابق بعضهم بعض، لعله يأخذ أكثر من أخيه أو ينال قبل أخيه أو غير ذلك. هذه مسألة منطقية عقلية واقعية. عندما يقوم المسجد بتوزيع بعض الطعام أو الشراب أو المتاع على المحتاجين والفقراء، تجد الناس طوابير، خاصة أهل الفاقة والحاجة. هذا المثال لابد أن تتخيله وتتجسمه في نفسك وتطبقه على حالك، في فقر أشد من فقر الطعام، وعوز أشد من العوز إلى المتاع، وهو فقر إلى المغفرة، فقر إلى الرحمة، فقر إلى العفو، فقر إلى ما يمن به الرب عز وجل مما لا يملكه غيره. هذا المثال أضربه لأقرب لك حالا هو أشد مثلا وأشد موافقة، بل هو أولى بالمعنى من المثل. فإننا ندعى من الآن في غضون أيام إلى قيام موسم، إلى قيام سوق. هذا الموسم وهذا السوق يعطى فيه الخلق بغير ثمن، بغير درهم ولا دينار، ولكن بمجرد الحضور للسوق وبمجرد الدخول فيه وبمجرد الاهتمام بأن تكون في مصاف الآخذين، سيكون هناك بوابات في هذا السوق، سيكون هناك مواطن كل بحسب حاجته، وستعطى العطايا كل بحسب حرصه ووقوفه وانتظامه على ما يقتضيه نظام ذلك السوق. هذا السوق هو رمضان، هذا السوق هو رمضان، والصحابة كانوا يطلقون عليه سوق. فهذا أبو بكر لما انقضى رمضان قال: رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. إذن هناك حاجات، هناك فقر، هناك عوز. ما هو ذلك الفقر وما هو ذلك العوز؟ إننا فقراء طاعة، إننا صرنا في حاجة إلى تكفير ذنوبنا. هل نحن مذنبون؟ هذا السؤال إذا سأله إنسان فلا يجاب عليه إلا بأنه أحمق وسفيه وجاهل، وضع كل العبارات والاصطلاحات التي تدل على فقده لأي منطوق علمي أو عقلي. لأننا من حيث الذنوب نحن أئمة ذنوب، ليس من باب الفجور وإن كان فينا ما هؤلاء، وليس من باب الظلم والتعدي والجبروت والطغيان وإن كان فينا هؤلاء، وليس من باب الخبث وسوء الطوية وإن كان فينا هؤلاء، ولكن على العموم أنت يجري منك الشيطان مجرى الدم. أنت نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء، أنت مجبول على أن تميل إلى الشهوات، زيد للناس حب الشهوات، أنت تحب العاجلة وتذر الآخرة، أنت في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن يا سادة ما جلسنا في مقام وما عشنا في مكان إلا وخررنا فيه ذنوب، إن صح التعبير، نخر كما لو كنا قربة مخرومة، ونحن مملؤون بنفس أمارة بالسوء، بشيطان يجري منا مجرى الدم، بحب للشهوات، حب للدنيا والقلود إليها وغير ذلك من مقتضى الذنوب. فالسؤال عن هل نحن مذنبون هذا سؤال أحمق. لا أحب أن يكون أن يسأله واحد من إخواني فضلا عن واحد من المسلمين، لأننا مذنبون مذنبون مذنبون، مقصرون. أضف إلى واقع، هذا الواقع لا يعينك إلا على منكر، وكلما هممت إلى خير أو إلى بر صددت عنه. فقرارات وقوانين ونظم وأوضاع وأحوال كلها مفادها الصد عن سبيل الله، الصد عن البر، الصد عن الطاعة. يمكن أن تكون من أعوام كنت تستطيع أن تفعل من البر كذا وكذا وكذا، الآن غلقت أبوابه. كنت تستطيع أن تتعلم كذا وكذا، الآن غلقت أبوابه، فلم يبقى لك إلا المقاهي والتلفاز والتمثيليات والأفلام وصحبة السوء لم يبق لك إلا الخوف الذي يورث النفاق والرعب من الواقع ومن الخوف من أن يصيبك مكروه الباعث على ترك كل ما يمكن أن يجر عليك ذلك. فإن كنت ملتحي تحلق، وإن كانت منتقبة تخلع، وإن كان مقيم الصلاة في مسجد لا يذهب، وإن كان وإن كان وإن كان، فواقع لا يعين على بر، ونفس مركبة على الميل إلى السوء والمكروه. فبالتالي السؤال، هل نحن مذنبون؟ سؤال أحمق لا يسأله عاقل فضلا عن ذي دين، بل إننا ظالمي أنفسنا. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، دي حقيقة. المعنى الذي ينبغي أن تعرفه عن نفسك، من هذا الذي بداخل هذا القميص؟ من هذا؟ هو عبد من عباد الله، مركب على الذنوب ومركب على الخسران. ما لم يدفع ذلك بالحسنة، ما لم يتب، ما لم يؤمن ويعمل صالحا ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، هذا عبد فيه له من الخفايا وله من الذنوب وله من ميل النفوس وله وله وله. وهذا ظاهر في حياتنا، سواء مع أهلنا، مع أولادنا، مع أزواجنا، مع جيراننا. الحاصل أننا معوزون، أننا مبتلون بالذنوب، أننا على عاتقنا حمل ثقيل لا يرفعه عنا إلا الله، الذي لا يقبل التوبة عن عباده إلا هو. هذا يملي عليك عندما يقال لك يا فلان، يا معوز، يا فقير، يا من اشتدت حاجته، يا من عظمت فاقته إلى البر وإلى تكفير الذنب وإلى العفو. هناك موسم، هناك مكان، هناك سوق سيقام لتنال منه، لتعطى فيه عفوا، لتعطى فيه كفارة ذنب، لتعطى فيه مغفرة. إذن هل نحن مذنبون؟ هذا سؤال لا يسأل. فالحقيقة أننا متفاوتون في ذلك، ما بين مقل ومستكثر، وهذا هو الأمر طبيعي، وهذا ليس ذم ولا تقدح فيك. هذا الكلام في قبلك، هذا الكلام في أنا قبلك، فليس الأمر بنوع من التعالي أو الطعن في الآخرين أبدا، بل هو ذكر للحقيقة وتوصيف لواقع ينبغي أن لا يغفل عنه مؤمن. فإذا عرفت ذلك، عرفت قدر عوزك، وعرفت قدر فاقتك، وعرفت قدر حاجتك. لماذا؟ لأن يعفى عنك، لأن يغفر لك، لأن يكفر سيئتك، لأن يمحى خطاياك. كل هذه أمور تعوزك، كل هذه الأمور أنت تحتاجها، وإلا كنت من الهالكين. فمن ليس في بيته لنفسه ولأولاده لا شربة ماء ولا كسرة خبز، لعلهم إن استمروا على ذلك يوم أو اثنين أو ثلاث ماتوا من الجوع والعطش. كذلك أنت إن استمر الحال على ذنوب فوق الذنوب، ما المصير إلا الهلاك، ما المصير إلا الهلاك. وعندما تهلك ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن لابد أن تفيق وتستشعر، هو أنت يا أخي محتاج؟ هو أنت ظروفك صعبة؟ والله أنا لا لاقي شغل، وحالتي تعبانة، وعندي ديون كثيرة، وأولادي في البيت مش لاقي أجيب لهم أي حاجة. إذن أنت فقير، إذن أنت معوز، إذن أنت محتاج. نعم، هناك من يعطي، هتجد نفسك رجليك بتأخذك أخذا حيث ما أعلمك. هكذا نحن إذا عرفنا أننا قد اشتدت فاقتنا بكثرة ذنوبنا، نحن مفتقرون إلى ماذا؟ نحن مفتقرون إلى أن يغفر لنا حتى لا تهلكنا ذنوبنا، نحن مفتقرون إلى أن يعفو الله عنا. يا أخوان، احنا كنا زمان بنقول شريعة وطلب، النهاردة انت ما ينفعش تتنفس. الآن المسلمون في كل بقاع الأرض لا تصبح ولا تمسي إلا على قتل وتدمير وإبادة قرى كانت حلب، ثم صارت الفلوجة، ثم بعد ذلك القدس وفلسطين وغزة، وهكذا. وكل ذلك سنسأل عنه يوم القيامة، أقسم بالله سنسأل عن ذلك يوم القيامة. إن لم نعد لذلك جوابا أو إن لم يعفو عنا الله عز وجل لتقصيرنا. فنحن ما تعودنا إلا أن إذا صلينا فقد أعطينا الله بزيادة. ماذا تريد منا يا الله؟ صلينا ورمضان جاي ودينا بنصوم ونبطل أكل وشرب طول النهار، عايز إيه تاني مننا؟ كأن حالنا أننا نقول ذلك أو ننطق بذلك. وما ندري نحن المساكين أننا محملون بكثير من الأمور التي تنتظرنا يوم القيامة أن نسأل عنها ولا نجد لها جواب، ولا نجد لها جواب. هذا يعني أنك أملك الوحيد في عفوه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أملك في عفوه ولعلمه بتقصيرك وعلمه بأنك قد لا تؤدي ما عليك أو تعجز على أن تدفع بالسيئة تدفع الحسنة السيئة بالحسنة لتمحها، عجزك على أن تكون صاحب بر كما أنت بطبيعتك صاحب ذنب، عجزك في كثير من الأمور التي ستتحمل السؤال عنها ولكنك لا تستطيع، فلعلك بإقبالك عليه وطلب العفو وإقرارك بتقصيرك وإقرارك بذنبك لعل ذلك يكون سببا لمنجاتك. فإن الله عفو كريم يحب العفو، فإن الله غفور رحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا ينبغي أن تترجمه إلى مسلك. فعندما يقال لك أيها المفتقر، أيها المعوز، أيها الذي ثقلت ذنوبك على عاتقك، أيها المقصر، وإن كنت رجل مسبح تالي ذاكر صائم مصلٍ، أيها المقصر في حق دينك وفي حق الإسلام والمسلمين، يا من أخلدت إلى الدنيا والأرض وتتجوز واحدة وتفكر في الثانية والثالثة والرابعة وعايز العربية تغيرها عشان أحسن منها وعايز تجيب شقة أوسع من اللي أنت في كل طلباتك وترتيبك ونظم حياتك على الدنيا، من الدنيا إلى الدنيا ومن الدنيا بعد الدنيا، فالدنيا قبل والدنيا بعد، حتى تؤخذ فجأة وتترك كل ما رتبت له بعدا بعد بعد وبعدا بعد قبل، ثم تجد نفسك بين يدي ربك صفر اليدين. نسأل الله ألا يحشرنا إليه إلا وهو راض عنا. عباد الله، تنبهوا وتدبروا واعلموا أننا نحتاج إلى عفو ربنا وأننا نفتقر إلى مغفرته لأننا مقصرون مقصرون مقصرون. وهو من رحمته لأنه الرحمن الرحيم، ومن عفوه لأنه عفو كريم، ومن فضله الذي يؤتيه من يشاء لأنه ذو فضل عظيم ذو جلال وإكرام سبحانه وتعالى، جعل لك من المواسم ما يعطي فيها عباده فضلا منه وجودا، فيخبرك فيقول لك رمضان موسم فيه ماذا يا الله؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ماذا يا الله؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ماذا يا الله؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات وما تأخر. فيه ماذا يا الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. هكذا هكذا. فيه ماذا؟ فيه بذل المعروف. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأفعال فقال إدخال السرور على المسلم يقضي عنه دينا ويفرج له كربا، وفي رواية ويطعمه خبزا وأنت تعرف أننا في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأيام من فطر صائما فله أجره كأجر من أفطر، لا ينقص ذلك من أجره شيء، وإطعام الطعام أمر من الأمور العظيمة. وقد تجد أبوابا كثيرة لأن تفطر صائما بمشاركتك بمالك أو بغير ذلك. إذن رمضان سوق فيه أعمال كسائر الأعمال التي يمكن أن تؤديها سائر العام. فقيام الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن يعني هذا مما يجعل لك شرفا ومقاما وقدرا. لماذا؟ لأن الناس تكون في غفلة وإن كانت مباحة، غفلة النوم، فضلا عن من كانوا في معاص يسهرون على المعاصي، جلسة حشيش، جلسة مخدرات، جلسة على أفلام تمثيليات، جلسة سهرة مع بنات في الفسح، فهؤلاء يقيمون الليل على معصية ربهم. إنما حتى الذين ينامون للقيام لأعمالهم فهم في غفلة مباحة أنت تهجر ذلك وتقيم ولو بعض الليل، فهذا يعطيك شرفا وقدرا ومكانا. إذن هذا القيام موجود سائر العام، ولكن إذا كان في رمضان، إذا كان في رمضان كان سببا لأن تنال ما يجبر نقصك ويغفر ذنبك ويترتب عليه عفو ربك وتكفر به سيئتك التي أثقلت عاتقك، غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام موجود في غير رمضان، كثير من الناس له مرض صيام، يصومون 3 أيام من كل شهر، يصومون يوم الاثنين والخميس وغير ذلك، ومع ذلك إذا كان نفس الصيام ولكنه في رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هو سوق ستجد فيه من البضاعة ما لا تجدها في غيره، وستجد فيه من الربح الذي تحتاج إليه ما لا تجده في غيره. فلا بد أن تستوعب أمرين: الأول أنك فقير، أنك معوز، أنك مذنب مقصر، تحيط بك الذنوب وتتكاثر عليك مقومات مقتضيات التقصير في حق دينك والإسلام والمسلمين، ولا يخرجك من هذه الورطة إلا التعرض لفضل رب العالمين فيما يجعله من مواسم للخير، فتقدر تلك المواسم، تقدر تلك المواسم. من أتاه رمضان ولم يكفر ذنبه ولم يغفر له ولم يحط من حمله ولم يكبر فقره فهو المغبون المغبون المغبون، فهو الضائع، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. هكذا قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال، وهذا يعني أن تقدر ذلك السوق. كثير منا عباد الله يأتي رمضان عليهم فتجد أنهم يستشعرون، بدلا من أن يستشعروا بالفرحة، إن شاء الله ربنا يقضي ديننا، إن شاء الله ربنا يفرج عنا، إن شاء الله ربنا يخفف حملنا، إن شاء الله يجبر فقرنا وعوزنا، إن شاء الله يعفو عنا، يغفر ذنبنا، يخرجنا من كثير من ذنوبنا، يخفف ما الحمل عن عاتقنا. بدل ما يقول كده يقول لك الواحد هيبقى من غير سجاير، ده رمضان ده سنة دي 16 ساعة، سبحان الله يعني هنعمل ايه؟ مش هنقدر بقى. وتبص تلاقي يبقى عمال بقى ينفخ ويعمل، وطول النهار بقى يقضيها نوم، وما فيش صلاة، ولا صيام لمن لا صلاة له، لا صيام لمن لا صلاة له. ومن نام طيلة اليوم وضيع الصلوات فصيامه في مهب الريح. لابد أن تستوعب ذلك وتتدبره. إنما تخيل أن هناك من يعطيك والطابور طويل وأنت واقف منتظر، ثم تخرج من الطابور وتروح تنام، تخرج من الطابور وتروح تنام، هل ستعطى؟ هل ستأخذ؟ تنبه. هذا المثال الذي ذكرته في أول كلامي ليس على سبيل الحكاية ولا ضرب المثل فقط، بل هو حقيقة، وقصها على ما أذكره لك وتدبره عبد الله. فلا بد أن تستوعب ذلك. ولا يمكن، تخيل أن رجل يعطي ويمسك بالكيس ليعطيك إياه وأنت في عوز إلى ذلك، وأنت عمال تقول له يلا بقى هنعمل إيه، والله ما كنا محتاجين كده ولا كنا عايزين كده، ونحن واحد، وتأخذ منه بضجر وتأخذ منه بتأفف لعله يأخذه منك يقولك انت متستاهلش، روح غيرك محتاج، في الاف محتاجين غيرك. انما اذا استقبلت ذلك بحمد رب العالمين وانه رزق ساقه الله اليك وانه باب لعل الله عز وجل يغسلك فيه من ادرانك وينظفك فيه من اوساخك. لماذا كتب الله الصيام على الناس؟ حتى يتأففوا، حتى يجوعوا ويتمعروا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. تجوعوا برا، تجوعوا قربانا، تجوعوا بر عبادة، فيورثك رقة في قلبك. ليس شرطا أن تتذكر الفقراء والجويع، ولكن أن تكسر الشهوة في نفسك. فعندما تقول أستغفر الله، بدل ما تقولها وانت بتنفخ استغفر الله استغفر الله، لا، تقولها وأنت دامع العين. ويساعدك على دمع العين خلو البطن، لأن الفورة إذا قلت، إذا لأن الشهوة إذا بردت قلت الفورة، إذا قلت الشهوة بردت الفورة، فإذا بردت الفورة قلت الطاقة للمعصية، قلت الطاقة للمعصية. وأنت ترى الإنسان عندما يكون جوعان عطشان تجده خامل، تجده خامد، حتى إذا ما طلب منه شيء يقول لك الواحد دايخ دلوقتي، بتصبر عليا بس لما اتغدى واكل واشرب وافيق، وهكذا. فبالتالي عندما يخمد بدلا من ان يذكر ربه، اما يجلس على التمثيليات في رمضان طول النهار، وانت متولى عليك عصبة من المنافقين من الممثلين والفنانين والفنانات المتربصون بك الذين يعدون لك ما يفسد عليك الصيام. انت ترى في عز شهور الصيف وعز شهور اللعب واللهو لا تعد مسلسلات، وفي شهر البر والصيام والقيام تعد المسلسلات التي يأتون فيها بالعراية والماجنات والكلمات الفاجنة التي تجعل الشباب يصرخ من تأجج شهوته مع قلة وجود أسباب الزواج. طب ليه يا اخوانا ما بتعملوهاش في الصيف؟ ما بتعملوهاش ليه في مع الميوهات والمصايف؟ تبقى ده مع ده، لا، ده احنا عايزينها في رمضان حتى لا يفيق احد، وحتى لا ينكسر احد، وحتى لا يتقي احد. نترك الناس نهارهم صيام وقرآن وليلهم قيام وذكر. ده الناس تخرج من رمضان من المجاهدين، ده الناس تخرج من رمضان من الطيبين. انما لا، لابد ان يكون. ولذلك تجد الناس في هذا الشهر بدلا من ان تفيق من غفلتها، بدلا من ان تخرج من كبوتها، تلاقي بالنهار افلام وبالليل تمثيليات، والشيخ لو طول في الصلاة ممكن تحصل خناقات. كم سئلت وكم عرضت عليها مشاكل تمت في المساجد بسبب ماذا؟ يقول لك بس الشيخ طول. ثم تنظر في الامر تجد ان هناك من السفهاء من كرهوا تطويله خشية ان تفوتهم بعض المسلسلات. اللهم اجرنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واخرجنا من ورطتنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. يا عباد الله، ان الله يمن عليكم رحمة بكم، يعلم حالكم، ارحم بكم من انفسكم، ويعلم انكم مذنبون، يعلم اننا مذنبون، يعلم اننا مقصرون، فيفتح لنا من ابواب رحمته ومن ابواب عطاياه، عسى ان ننالها، نتعرض لها فنأخذ منها. وهو كريم سبحانه وتعالى، جواد كريم، يحب العفو، ذو جلال واكرام، يعطي من يستحق ومن لا يستحق. بل إن الله قد يعطي القوم لجليس لهم ليس منهم، وكما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكن جليس الصائمين، وكن جليس الذاكرين، وكن جليس المقيمين، واحرص على. وعندما يقال لك غدا رمضان، اعلم أنه بعد ساعات يقال لك نصف رمضان، وبعد ساعات أقل يقال لك آخر رمضان، وتذكر ذلك. فاجعل هذه الساعات التي تمر مر الريح والتي تتلاحق تلاحق طرف العين، اجعلها طاعة قدر ما تستطيع. المهم انك ما وجدت سبيلا الا هو، حتى لو اخذت اجازة من عملك. المهم هو أن تتعرض لفضله، المهم هو أن تتعرض للخير الذي جعله في ذلك. إنني ما أناشد نفسي وإياك بذلك إلا من باب أن رمضان يأتي ثم ينفض وينقضي ويذهب، وقد سرنا وقد زدنا ذنوبا، فنكون في الصيام سبابين لعانين طعانين، نكون في الصيام متأففين لبعدنا عن الشهوات والمعاصي الدائمة كالمخدرات والسجائر والبنات والمجون والفجور والمسلسلات والأمثال التمثيليات واللعب واللهو وما شابه. تجد نفسك مخنوق، يقول لك أنا مخنوق، أما الصيام بيجي أنا ببقى مخنوق، سيبني عشان أنا صايم ومخنوق ومش طالبة معايا، وتجد بقى عبارات وأسمام وتصميمات وترتيبات سنن جاهلية ليس فيها إني صائم إني صائم، ليس فيها اللهم لا تجعل نصيبي من الصيام الجوع والعطش، اللهم أعظم لي الأجر، اقبله مني وأجرني عليه خير ما أجرت عبدا على مثلي، ما فيش كده إلا من رحم الله تعالى. فلا بد أن تسترعي نفسك اهتماما، وتعي وتعلم أنك خلال أيام قليلة سيأتيك ذلك الضيف العظيم وستفتح أبواب العطايا، فعليك أن تتعرض لها وتقف في الصفوف التي تنال منها، ولا يفوتك أن تبر نفسك، أن تبر نفسك، اشهد ربك أنك تفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طبعا الناس بتسمع الآية تظن فقراء بمعنى في العربية فقراء في الأكل والشرب، فقراء في الخزين، في الفلوس اللي معايا، الفقر في المغفرة، الفقر في العفو، الفقر في النجاة يوم القيامة، هذا الفقر ما له، ما لا ذلك الفقر، هذا الفقر ما له، هذا الفقر هو أشد الفقر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر نقصنا وأن يجبر كسرنا وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكيف يقف الإنسان في مصف أهل العطاء؟ أعظم ما تتعامل به مع رمضان ثلاثة أمور. الأمر الأول وأعلاها هو أن تجعل من رمضان توبة، صيامك توبة وقيامك توبة وتلاوتك توبة، بمعنى قربان في ظل اعترافك بذنبك وذلك لربك، فتلاوتك توبة فيها الذل للرب عسى أن ينعم عليك بأجر وفير منها، وصيامك إيمانا واحتسابا ذلا وطاعة وتوبة، وقيامك كذلك، فيكون كل منه توبة. وأنت تعلم أن أعظم دواء لكل أدواء الخلق، لكل أدواء الذنوب والمعاصي والتقصير، هو دواء واحد وهو دواء التوبة. فمن تعاطى دواء التوبة نجا. والله يأمر وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. التوبة ندم، التوبة عزم على ألا تعود. اجعل من رمضان معسكر للتوبة، اجعل من رمضان معسكر لتغيير حالك وعاداتك السيئة وعصبيتك وسوء لفظك وفحش كلامك وغضبك، اجعل من رمضان فرصة للتخلص لتجديد الأمر، غير من نفسك حتى يغيرك ربك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن غير أهل إحسان إلى السوء لا يغيرهم إلى السوء إلا إذا تغيروا، ولن يتغير أهل سوء إلى إحسان حتى يتغيروا. فإن تغير أهل السوء إلى إحسان غيرهم الله إلى الإحسان، وإن تغير أهل الإحسان إلى السوء عاقبهم ربهم بأن غيرهم إلى السوء. إن الله لا يغير ما بقوم سواء إلى هذا أو إلى ذاك حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاجعل من رمضان فرصة للتغير، فرصة للتغير. ولو تغيرت 30 يوما على الإحسان ثم عدت لكان ذلك تخفيف، لكان ذلك تخفيف، لكان ذلك تقليل من الشر، من الحمل الثقيل. لو أحسنت في رمضان فقط، هذا ليس من حسن العهد، وهذا ليس من حسن الإيمان، ولكنه في ذاته خير، في ذاته خير. بمعنى من كف عن المأسمة اليومية يوما كان خيرا له من أن يستمر في ذلك اليوم، لأنه قل في السوء، لأنه قل في الميزان، ميزان السوء. اجعل من رمضان فرصة، لأن الله ما كتب عليك وما سن لك نبيك صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه، ما هو في رمضان من قيام وتلاوة وذكر وصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان كالريح المرسلة. الريح المرسلة هي الريح التي تحمل حبوب اللقاح لكل النبت بغير طلب وبغير إذن. كذلك كان يعطي كالريح التي هي مرسلة لكل من يحتاجها بغير طلب ولا حاجة. هذا دليل على أنه كان كثير البر والعطاء والصدقة في رمضان. كن كذلك أيضا، كن كذلك، من باب أنك تغير ما بنفسك، من باب أن تقول أنا شحيح فلأقاوم شحي في رمضان، أنا بذيء فلأقاوم بذاءتي في رمضان، أنا غضوب فحاش في القول فلأغير من غضبي وفحشي في القول في رمضان. فإن سبك أحد أو شتبك قل إني صائم، إني صائم، ليس من باب الشعار ولا من باب الهتاف، ولكن من باب تذكير النفس أنك في عبادة وأنك في عمل بينك وبين ربك. فإن أراد أن يخرجك كما لو أتى أحد وأراد أن يخرجك من صلاة قد كبرت لها، لا شك أنك ستقومه، وكلما جذبك كلما تثبت حتى لا تخرج من الصلاة. كذلك أنت في الصيام في عبادة مبدأها الفجر ومنتهاها المغرب أو الغروب اللي هو بداية الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو. يبقى إذن الأمر الأول أن تجعل من رمضان بابا للتغير بالتوبة، وأن تكون أعمال البر التي تقوم بها هي مظهر من مظاهر توبتك وانكسارك لربك. فإن التالي عنده فرصة للتوبة بأن يتذكر كل ما في القرآن من آيات، سواء وعيد أو وعد أو إنذار أو تعظيم شأن الرب أو تذكير بحقه، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أهلها وأن يكون منهم في ظل انكساره واعترافه بذنبه. صيامك فرصة للتوبة، قيامك فرصة للتوبة. الأمر الثاني هو تجويد الأعمال التي لا تعمل إلا في رمضان، تجويد الصيام حتى وإن كنت معتاد في غير رمضان. ينبغي أن يكون معه غض بصر، ينبغي أن لا يكون معه فحش أو مجون، ينبغي أن لا يصحبه معاصي حتى وإن كانت غير مفترة. تبطل السجاير وتبدلها بالتمثيليات، تبطل التمثيليات بدلها بأفلام، وتبدل ده وده وده بالقعدة على النواصي، وتبدل ده وده وده بأنك تلعب ماتشات كورة. المهم أنك أنت تبدل من هذا لذاك، من لهو لمعصية ومن معصية لأخرى. لا، اتقن صيامك واتقن قيامك، ويا ليتك تقضي الليل كله في قيام، بحيث تصلي خلف هذا الإمام ثم غيره، المهم هو أن تغتنم. عد رمضان واكتب 29 يوم، 29 يوم، في أنت تنام كم ساعة في اليوم؟ 8 ساعات على الأقل، يبقى باقي كم ساعة؟ باقي 16 ساعة. اضرب 30 في 16 ستجدهم عدد من الساعات، عدد من الساعات لن يصل أبدا إلى 1000 ساعة، ولن يزيدوا ولن يقلوا عن 500 أو 600 ساعة. هذه الساعات لو أنك بررت فيها من أولها لآخرها، من أول دقيقة لآخرها، ما وفيت. وفي نفس الوقت ما أثقلت على نفسك. وفي نفس الوقت لو فعلت لنلت من البر ما يكون كعمرك الذي سبق، غفر له ما تقدم من ذنبه. ساعات، ساعات يا أخواني، ساعات. احسنوا التجارة مع الله. اعرفوا قدر أنفسكم، واعرفوا قدر حاجتكم، واعرفوا قدر فاقتكم. فالأمر الأول هو التوبة التي قد تكون سببا لتغيير النفس، والله عز وجل يحب من عباده التوبة. وأنتم تعرفون حديث الرجل الذي خرج إلى الفلاة براحلته، وكيف أنه أيس من إيجاد راحلته، فنام ينتظر الموت، فإذا براحلته عند رأسه، فلما أمسك بها قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهل يفرح الله بالتوبة لحاجته لنا؟ هو الغني الحميد، هو الغني الحميد، هو الغني الحميد. هل يفرح لحاجته لنا؟ هل يفرح لأنه ينقص بمعصيتنا؟ هو القوي المتين. هل يفرح لأنه يزداد بتوبتنا؟ هو الغني الحميد، القوي المتين، الحميد المجيد. الكل يفتقر إليه ولا يفتقر لأحد. لو عصى الكون كله وكل ما في الكون ما نقص ذلك من ملكه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. طب لماذا يفرح بتوبة العبد؟ رفقا بك، رحمة بك، شفقة، جودا بك، لأنه ذو جلال وإكرام، لأنه رحمن رحيم، لأنه سبحانه وتعالى يحب الرحمة، لأن رحمته سبقت غضبه فيحب لك ويفرح منك بما يدفع عنك وعن وجهك نار جهنم. يفرح بما يدفع عنك سوء الحال وسوء المآل. فتعرض لفضله، تعرض لفضله، هو ربك. قبل أن تضع في قبرك فلا تجد لك مخرج، فتندم فلا ينفع الندم. تنبه لذلك. تجويد العمل في رمضان، صيام يعني صيام، قيام يعني قيام، تلاوة يعني تلاوة، صدقة يعني صدقة، من باب أنك تتاجر مع ربك. ثم الأمر الثالث هو أن تحسن للخلق، تحسن للخلق بحسن الخلق، ببذل، بإطعام الطعام، بإدخال السرور على المسلم، وهكذا. إن هذه الثلاث، هناك غيرها كثير، لكن هذه أعمدة، أعمدة التعرض لذلك السوق، أعمدة التعرض لذلك الفضل الذي نحتاج إليه. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان على الرضا، وأن يجعلنا فيه من المفلحين الرابحين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيام ترضه منا، وأعنا على قيام تكفر به ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا قيام ليلة القدر، وارزقنا عمرة فيه بفضلك ومنك وجودك وكرمك. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين، غير مخزين ولا مبدل ولا مفتون يا أرحم الراحمين. ولا يفوتني قبل ترك مقامي هذا أن أذكر إخواني بالمشاركة في كثير من أعمال البر التي يقوم بها هذا المسجد، ومنها إفطار الصائمين. الوجبة تتكلف 20 جنيها لمن أراد بحيث يطعم. هناك إطعام للصائمين عموما، وهناك للأيتام وغير ذلك. فشاركوا ولا تحرموا أنفسكم من البر، وتعامل مع ربك كأنك الموجود الوحيد في الكرة الأرضية حتى لا يفتنك من حولك. أسأل الله لي ولكم الهداية والسداد، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.